السلام عليكم يا أخي يا أختي، السلام عليكم يا أخي يا أختي. السلام عليكم يا أخي يا أختي، السلام عليكم يا أخي يا أختي. سلام سلام هاي saudaraku، semoga Allah merahmatimu. سلام سلام وهاي semua، semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih، bila jiwa terasa hantam، mungkin kita sudahlah lupa. Sempurna kadang hilang kadang terlalu